القاهرة. في دفتر الأيام كم من قصة تروي من الأحداث ما فيه العبر، فاكتب على وجه الزمان حكاية تزهو بها وتقول عنها للبشر: هذه قصتي. هذه قصتي. إعداد وتقديم جيهان الريدي. غرفة سرية، طارق عبد الفتاح. تبدو برجلات المحافظة على امتداد الشاطئ في الليل كأشباح لحيوانات عملاقة منقرضة. تصميم البرجولة الخشبي شجع أحد المعدمين على بناء سقف داخلي أعلى البرجولة بوضع 3 ألواح ليصبح الجزء العلوي غرفة ينام فيها مختبئاً عن العالم كله. الفراغات بين الخشب وفتحة الولوج تسمح بالتهوية. عاش لسنوات في هذه السندرة السرية العلوية ولم ينتبه إليه أحد، مثل ما اعتادوا ألا يشعروا به وهو يسير بينهم هائماً في الشوارع باحثاً عن طعام. في غرفة المراقبة تسمع لفاطمة وهي تلح على أحمد أن يتزوجها، وعرف خطة شربيني وسعى للسطو على عربة فاكهة في السوق البلدي. لم يتدخل في حيوات الآخرين وكان يردد لنفسه: هم لا يعتبرونني موجوداً وأنا أراهم أشباحا. يقضي حاجته في المقاهي وفي البحر ويستحم تحت الدش المخصص للمصطافين على الشاطئ، يتسول ويجمع بقايا الطعام من صفائح القمامة. يعاقبه جسده المريض عندما يأوي إلى هشه في الليل. الطبيب الطيب منحه 3 علب من دواء لا يعرف ماذا يعالج. يشكو للبحر همه وأحزانه فيجيبه بنفس الموجة وذات الصوت. ما يعنيه هو إسكات الألم المتغلغل في عظامه ورأسه. لم يعد يطيق الاستماع للكذب أو لآلام الحب المخذول والمكذوب، ولا لغدر الأصدقاء، ولا لتصريحات المسؤولين على ورق الصحف الذي يفترشه ويسد به بعض ثقوب البرجولة في ليالي الشتاء الباردة. لم تحمه البرجولة من الأمطار. البلل غطى حجرته السرية وزاده مرضاً على مرض. أحضر بعض الكراتين والجرائد وأغلق فتحات وشقوق السقف حتى أصبح عسيراً حتى على الهواء أن يتسلل إليه. بعد حوار طويل مع البحر صعد لغرفته وثبت لوحاً خشبياً سد به فتحة الولوج، ثم قام بمسمرته فتحولت الغرفة لتابوت على مقاسه. تمدد ونظر لمانشتات الصحف المثبتة أعلى سقف البرجولة والتي تتحدث عن مشاريع تنموية ومعمارية ضخمة. ابتسم ثم ابتلع كل أقراص علب الدواء 3 دفعة واحدة. صارت جفونه ثقيلة وأنفاسه تخرو وتدخل بنفس رتابة تتابع الأمواج. أشرقت ابتسامة مريرة على وجهه ثم غاب. كانت هذه أصدقاءنا قصة غرفة سرية للأديب طارق عبد الفتاح، ومعنا لقراءة نقدية لهذه القصة الناقد الأدبي الأستاذ محمود عرفات. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمود. أهلا وسهلا يا أستاذ. معنا أيضا صاحب هذا الإبداع الراقي النبيل الأستاذ طارق عبد الفتاح. أهلا وسهلا بك أستاذ طارق. أهلا أستاذ جيهان. نبدأ كعادتنا بتعريف الأديب بنفسه، تفضل أستاذ طارق. أنا زميل لحضرتك، كبير مقدمي البرامج في قناة النيل الثقافية. لنا الشرف بهذه الزمالة. أشكرك يا فندم، شرف ليا. والحقيقة أنا خجلان من كلمة أديب، لأن أنا دي مجموعة قصصية هي كل إنتاجي الأدبي أو أول إنتاجي الأدبي، فأنا بعتبر نفسي يعني كاتب. لن تكون الأخيرة إن شاء الله بإذن الله. الله يخليك. سيتدفق الإبداع. أشكرك. نشاطات حضرتك الأدبية بشكل عام. بص حقيقة أنا كتبت قبل كده سيناريو لفيلم تسجيلي عن مركز الهناجر للفنون، ليا مشاركات في الكتابة أيضا في بعض الأفلام الوثائقية اللي أنا قمت بإعدادها وأخرجها زملاء، أو قمت بإعدادها وإخراجها أيضا. كان ليا فيلمين شاركت بيهم في مهرجان أوكيناوا الدولي في اليابان للأفلام القصيرة الكوميدية، كنت أنا كاتب السيناريو والحوار. مشاركاتي الأدبية، لكن أول تجميع أدبي لمجموعة من القصص هي غرفة سرية. يبدو أنه كان اختزنت بداخلي يعني ملاحظات كثيرة، وحبيت أن أنا أخرجها على الورق، فتأخر خروجها طويلا، لكن بعتبرها تجربة مهمة بالنسبة لي. وكان حفل التوقيع بتاعها في ديسمبر في العام الماضي إذا لم أكن مخطئا. بس ده بالنسبة للكتابة الأدبية. لكن عملي كمذيع في قناة النيل الثقافية هو أيضا مرتبط بالكتابة الأدبية، مرتبط بمناقشة نصوص أدبية وروايات ونصوص مسرحية، وبقوم بقراءة أجزاء، لكن طبعا مش زي أدائك الرائع ده، فبعمل قراءة في البرنامج قراءة أدبية درامية. موفق دائما أستاذ طارق. نبدأ في قراءتنا النقدية لهذا النص الأدبي قصة غرفة سرية مع الناقد الأدبي الأستاذ محمود عرفات، ونبدأ بعتبة النص كما يقولون العنوان. العنوان هنا دال، لكنه ليس كاشفا ولا فاضحا، هو يعطي إيحاءات أراد الأديب أن يجعل لها ظلالا على قصته. ماذا نقول عن عنوان غرفة سرية؟ هو العنوان عبقري، لأنه زي ما حضرتك قلتي ليس كاشفا عن طبيعة النص، ودي أحد عناصر البراعة في هذه القصة. الأستاذ طارق عنده قدرة على الالتقاط، دي الصفة الأولى التي يجب أن يتمتع بها القاص، القدرة على الالتقاط. ثم وضع الفكرة الملتقطة في حضانة بعض الوقت، هو وقت ربما هو لا يدريه حتى تنضج. لما تنضج الفكرة بيلاقي نفسه مدفوع لكتابته. الأديب الزميل الأستاذ طارق عبد الفتاح، حضرتك قلت أنه عملك أتاح لك التعرض للكثير من القصص والكثير من الروايات وكثير من المنتجات الأدبية، كيف أثر هذا على إبداعك بعد أن اختزنت كما قال أستاذ محمود عرفات كل هذه التجارب وبدأت أنت تخرج إنتاجك الأدبي المتميز؟ ده صحيح، هو أثر فيا جدا، وكنت يمكن أكتر ملمح أنا تأثرت بيه فكرة أنه كنت بجد إسهاب كثير عند كثير من الكتاب، فده كان بيستفزني كقارئ ويجهدني. ويمكن لما حاولت أعمل التجربة ديت كنت حريص جدا على التكثيف، لأني وضعت نفسي مكان القارئ، وحسيت أنه أي فائض في اللغة هو جريمة، جريمة في حق القصة القصيرة. ربما الرواية تحتمل، ولكن أيضا حتى الإسهاب في الرواية يعني له حدود. دي أكتر حاجة استفدت منها، أنه أكثف الفكرة وأن الفكرة تتقال في أقل عدد من الكلمات. الناقد الأدبي الأستاذ محمود عرفات، هناك نصوص تمنح نفسها لقارئها من أول مرة، وهناك نصوص تحتاج من القارئ أن يشارك فيها بمشاعره وبتفكيره وبإلقاء الخيال من عنده. هذا العمل غرفة سرية من أي أنواع الأعمال؟ غرفة سرية قصة بتعبر عن تعاطف الراوي مع شخصية هامشية، وبيحكي مأساة هذه الشخصية، وعمل نوع من التناقض البديع بين البحر والفسح والدش والناس اللي بتتفسح، وواحد على هامش الحياة لا عارف يأكل ولا عارف يعيش ولا له زوجة ولا له أولاد. صنع من هذا التناقض قصة مأساوية بامتياز، ومشهد رائع. مشهد بالغ الروعة أن القصة تمشي متدرجة من واحد بيعيش حياته بصعوبة شديدة ويعرف أسرار كتير عن الناس وما عندوش القدرة على أنه يفيد نفسه، وحتى لما يمرض مش عارف هو عيان عنده إيه والدكتور اداله علب الأقراص لإيه وإيه الموضوع وهل هو يخف ولا مش هيخف. القصة فيها نوع من لحظة بدء القصة إلى نهايتها بموت بطل القصة، هذا الشخص الهامشي الذي لم يشعر به، ودي أهمية هذه القصة. الأديب الأستاذ طارق عبد الفتاح، أنت تعمدت أن تصف حالة متكررة في مجتمعنا وحالة سائدة لكثير من الفقراء والمهمشين، لكنك أيضا وصفت هذه الحالة بأسلوب رقيق جدا. في الطبيعي عندما تأتي قصة لهذه الحالة تكون مليئة بالمشاهد الصعبة والكلمات الموحية جدا، لكن أنت تعمدت أن تأتي بوصفك لهذه الحالة بصورة رقيقة جدا جدا لا تشعر القارئ بالاكتئاب، هل هذا صحيح؟ والله أنا ما أعرفش، أنا كان بيعنيني كثيرا في هذه القصة الواقعية فكرة الهوملس. الظاهرة دي أنا أعتقد أنها زادت، إحنا بنمشي في الشارع ممكن نلاقي ناس اللي نايم على كنبة خشبية، اللي نايم في الأرض، وعلى فكرة إحنا بنشوفهم يوميا وعملنا حالة تطبيع معاهم باعتبارهم شيء مهمل زي كومة قمامة بالضبط. يعني كنا نعاني من أطفال الشوارع بالضبط. أصبحنا نعاني من أطفال وكبار الشوارع، وكبار الشوارع، وانت بتعدي جنبهم حتى بتحاولي ما توسخيش حذائك بس تبعدي عنهم. يعني أنا معني قوي بحكاية درجات الإنسانية، يعني إلى أي مدى إحنا إنسانيين، لأن الإنسانية درجات، في حد ممكن يعدي ويخاف على بنطلونه لحسن يتوسخ، وفي حد ممكن يتوقف ويحاول يقدم مساعدة أو يسأل حتى. أنا أعتقد إنها مشكلة مجتمعية مش مشكلة فرد أو اتنين أو مؤسسة. ما ينفعش نسيب الناس ديت لهذا العذاب. أعتقد إن أعظم تراجيديا في الكون هي ألا يكون لك مسكن، ألا تكون لك حجرات تعيشي بداخلها، شيء مرعب وواقعي للأسف هو موجود، ولابد أن احنا نتغلب عليه ونعالجه. النقد الأدبي الأستاذ محمود عرفات، الأديب طارق عبد الفتاح في قصة غرفة سرية، جاء لنا بالحالة لكنه لم يصدمنا بها منذ البداية، كما قلت حضرتك بتدرج بدأت تتكشف الوقائع. هو لم يصف لنا هذا الشخص بشكل جسماني أو بشكل فيزيائي أو فيزيقي، لكنه اهتم أكثر بالجانب النفسي، هو يعتقد أنه لا يهم الآخرين والآخرين بالنسبة له أشباح. كيف يمكن أن نأخذ من هذا الإسقاط المعنى الواسع الكبير على تلك المشكلة المجتمعية العويصة التي لا تخص بلدنا لكن هي مشكلة عالمية؟ وفكرة التعاطف الإنساني بين البشر دي فكرة أساسية ومهمة جدا، وهو الأستاذ طارق بياخدنا بهدوء شديد، بينقلنا من مرحلة إلى مرحلة ويدينا إحساس بحجم المشكلة، بحيث لما يوصل بنا الأمر إن احنا نشاهد موت هذا الرجل ما نستغربش، نتيجة منطقية، وقدم حكاية مأساوية بسيطة متكررة في حياتنا ووصلنا لنهايتها بحيث نحس بحجم مأساة هذا الشخص، وهي دي القيمة الحقيقية للقصة. نعم. الإحساس بمآسي الآخرين اللي احنا أحيانا بنفتقده. نتحول إلى الأسلوب الأدبي الذي كتبت به هذه القصة، وكيف استطاع الأديب طارق عبد الفتاح أن يوظف كل الكلمات التي لها ظلال ولها مشاعر معينة ليؤكد لنا على حالة هذا الشخص. أهم ما في صياغة هذه القصة إنه لم يفتعل العبارات شعر القارئ، هو أورد عبارات متتالية، كل عبارة تحمل شحنة معينة برضو متدرجة من غير ما يضغط على مشاعر القارئ. هو ده أهم ما في القصة، ده سبب نجاح القصة. وعلى فكرة اختيار المجموعة القصصية لهذا العنوان اختيار بديع موفق. بديع جدا، لأنه بالغ الذكاء بصراحة، لأنها تعبر عن ذلك المضمون الذي يهتم به الأديب طارق عبد الفتاح، وهو الإنسان أينما كان. تمام، هو قدر ينقل شحنة للقارئ تخليه يتوقف أمام هذه المأساة والمآسي المشابهة، يعني حط إيدينا على مشكلة مجتمعية ربما لا نراها كثيرا لكنها موجودة. نأتي إلى الخاتمة التي كانت لم نقول إنها صادمة، هي ليست صادمة أو مفجعة، لكنها خاتمة منطقية للأحداث. حضرتك قلت إنها منطقية، نعم، ما فيهاش مفاجأة، وهو ده سر براءة نهاية القصة، ومع ذلك كانت مؤثرة جداً. مؤثرة جدا. نعم. إذن كيف أتمت هذه الخاتمة؟ ما نسجه الأديب الزميل طارق عبد الفتاح منذ بداية قصته حتى نهايتها لتكون قصة مكتملة بديعة ذات فكرة وذات عمق وذات مضمون وتؤثر في القلب. هو القصة متماسكة جدا ومكتوبة بهدوء شديد ومن غير ما يتعمد استخدام ألفاظ معينة، من غير ما يحرك، من غير ما يدفع القارئ إلى مشاعر بذاتها. هو ساب القارئ الشحنة التأثيرية تتصاعد بشكل تدريجي تماما، بحيث لما نوصل لمشهد النهاية لقيه ده منطقي جدا، لكنه مؤثر جدا في نفس اللحظة، مؤثر جدا. إذن هي تحية مستحقة من الناقد الأدبي الأستاذ محمود عرفات لأديبنا الزميل الأديب الأستاذ طارق عبد الفتاح، ونحن نشاركه هذه التحية. كل الشكر والتحية لوجودكما معي الناقد الأدبي الأستاذ محمود عرفات، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا أستاذة، ألف شكر. شكرا جزيلا للزميل الأديب الأستاذ طارق عبد الفتاح لوجودك معنا ولتشريفك لنا. سعيد جدا بثقافة حضرتك وبراعة إدارتك للحوار حول هذه القصة. شكرا للاستضافة. شكرا جزيلا لكم. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. هذه قصتي. جيهان الريدي.